بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ما زلنا في الكلام على الأدلة ومصادر الأدلة والكلام على العرف والعادة. يقول الفصل السابع: العرف والعادة. العرف هو العادة الجارية بين الناس، وأما عادات الإنسان الخاصة فلا تسمى عرفا. والعرف عند أغلب الأئمة معتبر إن لم يخالف نصا ولم يبطله الشرع، كعرف التبني، مثال لما أبطله الشرع عرف التبني، وكثير من أعراف الجاهلية التي أبطلها الإسلام لما فيها من المفاسد، منها أكل الربا وشرب الخمر ونحوه. أما في غير ذلك فالعرف معتبر والعادة محكمة، لأن تعارف الناس أمرا ما وتعاملهم به يدل على استقرار مصلحتهم فيه ومناسبته لظروفهم. كأن هذا التمهيد أو هذه العبارة تقول إن العرف عند من قال به فرع على المصلحة المرسلة. يعني يقول كما قلنا في المصلحة المرسلة إن اجتهاد المجتهد إذا عرض عليه أمر ما كان الأصل فيه الإباحة ثم جدت مصلحة، هي في الجملة مصلحة شرعية معتبرة، يبقى كان الشيء مرسل، ثم جد مصلحة هي من جنس المصالح الشرعية تحتاج هذه المصلحة، تقتضي الإلزام بهذا المباح أو المنع منه سواء هذا أو ذاك. فقالوا إن إذا كان العرف استقر على شيء فهذا من باب أولى. يعني الآن مثلا ضربنا المثال الرئيسي في المصلحة المرسلة اللي هو مثال معاصر وقريب إلى الذهن، قوانين المرور. فلما وجدت السيارات وجد من ينادي بضبط قوانين المرور، فنظر المجتهدون فوجدوا بالفعل أن ترك السير على الإباحة المطلقة، الإنسان يسير بجانب الطريق أو ليس بجانبه، يسير يجعل الطريق جانب الطريق على يمينه أو على يساره، كل هذا في المشي على الأرجل أو على الدواب كان أمر لا إشكال فيه، ولكن مع وجود السيارات لابد من التنظيم. فقالوا إذن يلزم بقواعد المرور على اعتبار أن هذا من جنس المصالح التي كانت مرسلة، ويحق للمجتهد أن ينقلها إلى الاعتبار طالما أنها اندرجت تحت مصلحة معتبرة. قالوا لو كان العرف مستقر فهذا من باب أولى، بمعنى استقر عرف الناس مثلا على أن في مكان معين هذا هو سوق البلدة أو سوق المنطقة حسب الأعراف، واستقر عرفهم على أن من سبق إلى مكان فهو أحق به كل يوم. الأسواق الغير مستقرة كان حكم الشرع فيها من سبق إلى مكان فهو أولى به، لأن معظم الأسواق كانت أسواق غير مستقرة، يعني ليست أسواق يومية. فلما تحولت الآن الأسواق إلى أسواق يومية وتعارف الناس على أنه من سبق إلى مكان فهو أولى به كل يوم، طالما أنه مع بداية السوق في أول نشأة السوق استقر على أن هذا المكان هو الذي يبيع هو ويشتري ويضع بضاعته فيه، فهذا يقال طالما أن عرف الناس تعارف على هذا فالمصلحة في اعتبار هذا العرف. فهنا من قلب العرف اعتبروا فرع على المصلحة المرسلة، بمعنى انه استقرار تعامل الناس باسلوب معين كان الاصل فيه الاباحة، يعني او كان الاصل ان المكان السوق مكان عام، من يسبق الى شيء فهو اولى به، ثم ينفض السوق فيعود مرة اخرى مكان عام. ولكن لما بدأت الناس تحتاج الاسواق مستقرة، وبدأ انه من سبق الى مكان داخل السوق بيعتبره وتعرف الاول والثاني والثالث، لا يأتي احد يعيد بحث المسألة. جرت العادة في اسواق المسلمين على انه من سبق الى مكان في هذه الاسواق المستقرة ان يكون هذا المكان له دائم. لكن لا يصل الامر لكي ننظر كيف ان احنا نقول ان العرف لا يصح ان يكون مصدما للشرع. هذا الذي سبق الى مكان فهو احق به. في الاسواق الغير مستقرة كنا نقول بمقتضى الشرع انه اذا سبق الى مكان فهو احق به، ثم اذا انفض السوق لا اولوية له على غيره. فاذا نصب السوق في الاسبوع القادم او نحو ذلك لم يكن له مزية على غيره، ولكن في الاسواق المستقرة اعتبرنا له مزية مستقرة. فاذا اراد ان يترك السوق لا يجوز له ان يبيع المكان ولو تعارف الناس على انه يبيع المكان، لانه هنا يبيع ما لا يملك. الشرع اعطى له اولوية فقط ان المكان الذي اعتاد ان يصدق اليه صار مكانه. الحكم الشرعي اضفنا اليه بعد عرفي في مسألة الاستقرار الاسواق الى هذه الدرجة، والامر مقبول لانه عرف غير مصادم للشرع، وان كان يعني قد يكون يضيف الى اعتبارات اعتبرها الناس في العرف، لكن عندما يكون العرف مصادم لا يقبل. فاذا كون ان الانسان له اولوية في السوق في المكان الذي سبق اليه مع بداية السوق ويعتاد ان يأتيه يوميا، هذا امر فيه للعرف فيه مدخل. لكن كونه يأتي ليبيعه اذا استغنى عنه فهذا مما لا مدخل للعرف فيه، لانه من المستقر شرعا انه لا يجوز ان يبيع الانسان ما لا يملك. فاذا الخلاصة ان الذين يقولون بالعرف كمصدر للاحكام، ان احنا نعتبر هذه الاعراف قالوا على انه فرع على المصلحة المرسلة، وان استقرار عمل الناس بامر ما مما فيه سعة في الاصل، مما فيه سعة ويدخل ويندرج تحت تعريف المصلحة المرسلة، فيمكن ان يعتبر ان عرف الناس شهادة لصلاحية هذا الامر ويكون فيه مصلحة فتعتبر حينئذ. وهذا في من يخرج العرف على المصلحة المرسلة، هناك من يخرج العرف على الاستحسان. واحنا ذكرنا ان معظم هذه الابواب متقاربة حتى في التكييف الشرعي. يقول واما في غير ذلك، اي في غير ما يخالف الشرع، فالعرف معتبر والعادة محكمة، لان تعارف الناس امرا ما وتعاملهم به يدل على استقرار مصلحتهم فيه ومناسبته لظروفهم، كما لو كان عرف اهل البلد أن المرأة تقبض مهرها كله قبل الدخول، أو أنها تشتري بما تقبضه جهازا، فيعتبر ذلك كأنما نص عليه في العقد، وهذا ما لم ينص في العقد على خلاف. يقول حجية العرف، ما هي الأدلة التي أرشدتنا أنه عند النظر في الأحكام الشرعية يمكن أن نعتبر العرف؟ قال مما يدل على ان العرف معتبر امور منها قول الله تبارك وتعالى خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، وهذا الاستدلال فيه نظر. هو يقول فالعرف هو ما تعارفه اهل العقول السليمة والطباع المستقيمة مما تقتضيه ظروف الناس واحوالهم. لا، الظاهر في الآية ان العرف هو المعروف شرعا، وإلا فالعرف عرف الناس ليس مأمورا به ومغلظ الأمر في شأنه. إنما هنا المقصود المعروف شرعا، المقصود في الآية المعروف شرعا، والآية لم تتعرض لعرف الناس. ومنها أن العرف العام يتضمن الإجماع، فالإجماع خاص بأهل الاجتهاد، والعرف يدخل فيه أهل الاجتهاد وغيره. إذا شاع العرف فعمل به المجتهدون مجتهد الأمة صار هذا إجماع، ويكون انتقلت المسألة من أن يكون دليلها العرف إلى ما هو أعلى من ذلك، أن يكون دليلها الإجماع. إذن بعض صور العرف وليست كلها، وبالتالي هذا أيضا هذا الدليل ليس في محله، بمعنى أن غاية ما فيه أن بعض صور العرف ترتقي إلى أن تصير إجماعا فتستغني عن أن نستدل عليها أو أن نحتاج للعمل بها إلى أن نقول العرف أو نحو ذلك. يقول: ومنها أن نزع الناس عن أعرافهم وعاداتهم فيه حرج عظيم، والحرج منتفل في الشريعة للأدلة الواردة بذلك. يعني هذا أمر في غاية الأهمية، وهذا أهم الأبواب أو أهم الأمور التي من أجلها نقول أن العرف لابد أن يعتبر. سوف نزيد المسألة تفصيلا، يعني بمعنى أن أعراف الناس الآن أنك تستأجر مكان، تستأجر مكان في المواصلات من التي تنقلك من مكان إلى مكان، السيارات الميكروباص أو غيرها، سيارات الأجرة التي يكون لها خط ثابت، أنت تشير إليه إشارة معينة أنك تريد أن تذهب للمكان الفلاني فيقف أتركب تعطي الأجر. هذا نوع من الإجارة بلا نطق ولا كلمة، وإلزام الناس بأنه يجب أنه يقف ويقول بلساني أجرت لك هذا الكرسي من المكان الفلاني المكان الفلاني نظير جنيه أو نصف جنيه أو أكثر أو أقل، بلا شك إلزام عسير. وهذا النوع تفسير أو تحديد ماهية الأشياء التي أطلقها الشرع وإحالة هذا إلى العرف هو أكثر الأبواب التي نحتاج فيها إلى العرف. يعني الشرع اشترط في البيع والشراء التراضي، فلا ينبغي، أو مع المسألة خلافية شهيرة، ولكن الراجح أنه لا ينبغي أن نلزم الناس بطريقة معينة للتعبير عن هذا الرضا، لأنهم يتعارفون. إن تعرف الناس على طريقة لا تظهر الرضا نقول لا يجوز، لكن إن تعرفوا على طريقة تصير في عرفهم دليل على الرضا لا ينبغي أن نلزمهم بطريقة أخرى. وهذا ذكرناه في الفقه في البيوع، تكلمنا عن بيع المعاطاة، وأن الأحناف يمنعون بيع المعاطاة ويقول به المالكية والحنابلة. ربما دائما في بيع المعاطاة نذكر بأن ما يشيع بين الناس أن مذهب الإمام أحمد أشد من غيره كلام غير صحيح، وإن مذهب الإمام أبي حنيفة أيسر من غيره كلام غير صحيح. لا يوجد، لا يمكن وصف هذا بإطلاق. كل إمام اجتهد وفق ما ظهر له أنه الحق. فالإمام أبو حنيفة في هذه المسألة مذهبه في غاية الشدة، لأنه يقول بأن البيوع لابد فيها من الصيغة، والإجارات لابد فيها من الصيغة. يبقى إذن أنت عندما تأتي تؤجر، مقتضى هذا الكلام أنك أنت عندما تريد أن تركب هذه السيارة الأجرة في الطريق وتشير إليه لابد أنه قبل أن تركب يقول لك صيغة أجرت لك، وأنت تقول قبلت إلى نحو ذلك، مما فيه عسر ومشقة. وهذه الصيغة عنده أنها هي الوسيلة الوحيدة التي تعبر عن الرضا من الطرفين، تعبيرا لا يتسرب إليه شك، ولكن نحن نقول إن هناك في الأعراف استقرار العرف على أن هذا الإجراء، هذه الإشارة مع هذا التوقف، الإشارة من الراكب مع توقف السائق للبناء على هذه الإشارة مع المعرفة بنوع المركبة والأجرة المحددة سلفا إلى غير ذلك تغني عن الصيغ. فإذا الشرط الشرعي كان الرضا، ونحن تركنا مجال العرف لكي يذكر ماهية هذا الرضا طالما إن الشرع لم يحدد له صفة معينة. فإذا هذا هو المجال الرئيسي في الواقع للرجوع إلى العرف كما سيأتي. يبقى إذن هو الاستدلال على العمل بالعرف بأن في إجبار الناس على مخالفة أعرافهم الغير موافقة للشرع فيه عسر. ومنها أن الشريعة أتت بإلغاء بعض الأعراف وهي التي تتضمن المفاسد، وأتت بأعراف جديدة تتضمن المصالح، وأبقت على أعراف فيها خير كجعل الدية على العاقلة. لا، في الواقع أن الدية كانت على العاقلة عرف ثم انقلب شرع، ولكن هذا فيه إشارة إلى أنه يعني يمكن إبقاء الصالح. فإذا كان الزمان التشريع يعني وحكم الله عز وجل بما يريد وبما شرع، فما زال في فسحة للمجتهدين في إبقاء الأعراف بعد استقرار الشرع، يسهل رصد الأعراف الموافقة للشرع والأعراف المخالفة له. يقول: فما لم تبطله الشريعة من الأعراف ولم يخالف شيئا من قواعد الشريعة ولا دلت على كراهته بوجه من الوجوه فهو معتبر. يقول: تقسيمات العرف. العرف إما عام وإما خاص، والعرف العام هو ما انتشر دون نكير في جميع البلاد الإسلامية كالتوسع في النفقة في الأعياد والأعراس وكاستعمال لفظ الولد الذكور من الأولاد دون الإناث وكتعامل الناس بالاستصناع والبيع بالتعاطي. والعرف الخاص هو ما انتشر في بلد أو قبيلة أو طائفة من الناس دون غيرهم، ومنه اصطلاحات أهل كل فن في فنه. هذا في تقسيم العرف إلى عام وخاص، وسيأتي في مبحث العموم والخصوص أن العموم والخصوص نسبي، يعني أن اللفظ الواحد يكون بالنسبة للفظ آخر عام وبالنسبة للآخر خاص. فلفظ الرجل بالنسبة للإنسان خاص، أخص من الإنسان، وبالنسبة لفلان ابن فلان أعم. واضح؟ فإذا العرف عام وخاص. فائدة هذا إن احنا إذا قلنا عموما باعتبار العرف فينبغي أن نعتبره في نطاقه. إذا كان هناك عرف يعم البشرية كلها، أو عرف يعم بلد أو قطر أو يعم بلدة صغيرة، كل هذا يعتبر. طبعا قواعد أصول الفقه تستعمل في بابين وليس في باب واحد. وفي باب استنباط الأحكام من الأدلة، وفي باب تفسير عقود الناس ومعاملتهم في القضاء. يعني في باب الفقه عندنا أدلة شرعية نريد أن نستنبط منها أحكام، نستعمل قواعد الأصول. عند القضاء بين الناس عندنا نص، النص في هذه الحالة العقد اللي بين الطرفين، عقد البيع، عقد الإيجار، عقد الزواج، ونحتاج لتفسيره للكلام على المنطوق والمفهوم والمطلق والمقيد والعام والخاص إلى غير ذلك. ونحتاج يعني مجال الحاجة إلى العرف في القضاء بين الناس أوسع بكتير من الحاجة إليه في استنباط الأحكام. فإذا لابد أن تعرف عرف الناس في المكان الذي أنت فيه، لأن هناك ألفاظ معينة يكون هنا لها معنى وهنا لها معنى وهكذا، فلا بد من النظر في ذلك الأمر نظرا جيدا. فالعرف عام تقسيمه باعتبار العموم والخصوص إلى عام وخاص. تقسيمه يعني يمكن تقسيمه باعتبار آخر إلى قولي وفعلي. فالعرف القولي هو ما حول من الألفاظ عن موضوعه اللغوي الأصيل إلى وضع مختلف عنه، وجرى حتى كان عند أصحابه حقيقة فيسمى حقيقة عرفية. فمنه لفظ الولد كما تقدم، الولد من الولاد فيشمل الذكر والأنثى. لا، وهذا كلام اللغة، اللغة فيها أن الولد هو الذكر والأنثى، ولغة القرآن كذلك. أما عرف الناس الآن فالولد فيها تطلق على الذكر. فلو مثلا على سبيل المثال تم التعاقد بين طرفين على البيع أو شراء شيء معين من الملابس أو كذا، ونص على أنها أولادي أو بناتي، فإذا هنفسر أولادي هنا أنها إيه؟ للذكور، لأن العرف الذي نشأ ذلك العقد فيه، العرف الذي نشأ ذلك العقد فيه يستعمل الولد بمعنى الابن الذكر وليس بالمعنى اللغوي الأصلي الذي يصدق على البنين والبنات. وأما اللغة، أصل اللغة وأصل الاستعمال الشرعي، فالولد يشمل البنين والبنات كما قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني الأولاد يعطى الذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، يبقى الأولاد ينقسمون إلى ذكور وإيه؟ وإناث. ومنه لفظ الدب، فهي في اللغة اسم فاعل دب يدب، فيصدق على الفرس والحمار والبقرة والإنسان والطائر والنملة وغيرها. وجرى العرف في بعض البلاد أنه لا يطلق إلا على الحمار، وفي بلاد أخرى على الحمار والفرس. والعرف العملي أن تجري العادة بفعل أمر ما حتى يصبح مألوفا لدى الناس، كما لو جرت العادة بلباس معين كلباس العمامة أو كشف الرأس، أو أن يوصل البائع نوعا من السلع نحو الثلاجة وسائر الأجهزة الإلكترونية إلى بيت المشتري ويركبها فيه ويضمن إصلاحها لمدة سنة. يعني الأشياء دي في بعض السلع تكون تحتاج إلى نص، وفي بعض السلع معروف، مثلا في زماننا مثل التكييف مثلا، لا يوجد من يشتري جهاز تكييف، وربما وضرب مثال بالثلاجة، في بلادنا عرف الناس ممكن يشتري ثلاجة يأخذها من المحل ويذهب بها، لكن إذا اشترى تكييف ماذا يصنع به؟ لابد له من إجراءات فنية معقدة في تركيبه. وجرى العرف مع أنه كان ممكن يكون الكلام أنت تشتري وتبحث عن يعني من يركبه لك، ولكن العرف المستقر أن الذي يبيعه الشركات التي تبيعه تركبه مجانا إلا أن ينص على خلاف ذلك. يبقى احنا في حالة السكوت لما نيجي نفسر العقد، العقد سكت فيه على جزئية التركيب يلزم من، فنقول العرف أن التركيب يلزم البائع، لكن لو نص صراحة على ان السعر لانه باعه التكييف الفلاني غير شامل التركيب انتهت القضية. لكن ان سكت نرجع الى العرف في هذه الحالة. ما مثلا العرف في بعض المهن انه لابد ان يعد له طعام، موجود في بعض المهن في المدن وموجود أكثر في الريف، أنه يكون عنده حقل إذا أتى بعمالة تساعده في ذلك الحقل، يتكفل هو بطعامهم وشرابهم، يتفق معهم على أن الأجرة كذا. هذه الأجرة يعني غير شاملة يعني في الأصل، أن الإنسان كونه يعمل أجر عند آخر لا يلزمه أن يطعمه، فقد تكون في بعض الأحيان نوع من أنواع كرم الضيف. الأجير كأي ضيف، تريد أن تطعمه تقدم له طعام أو شراب تقدم، وإلا فهذا شأنك. ولكن أحيانا يكون العرف مستقر بأنه لابد، كما من يأتي أجراء يعملون في الحق لابد أن يطعمهم، فإن منعهم ألزم بهذا الأمر، لأن ده جزء من الأجرة تعارف عليه الناس، وإن كان يكون قدر متفاوت. بل إن أتى لهم بطعام دون المتعارف عليه بكثير يقبل درجة التفاوت، ولكن إن أتى بطعام ليس ما تعارف الناس عليه بأنه يطعم الناس بهذا الكيفية فلهم أن يطالبوه. فإذا العرف معتبر في بعض الأمور العملية كذا. وظائف العرف، نعود للكلام، هذه القضية. نقول نحن نحتاج العرف في الوظيفتين اللتين تكلمنا فيهما، استنباط الأحكام من الأدلة بنرجع إلى العرف، التطبيق أو القضاء بين الناس وتفسير العقود بنرجع إلى العرف. فإذا وظائف العرف بعضها في قضية استنباط الأحكام وبعضها في قضية تفسير العقود. في استنباط الأحكام الرجوع إلى العرف قاصر على تفسير الألفاظ، قل العرف معتبر في تفسير الألفاظ سواء في الألفاظ الواردة في السنة أو غيرها. فهناك ألفاظ جرى العرف بها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن تدل على أشياء معينة، فعليها يحمل ما ورد من ذلك ولو تغيرت دلالتها بعد ذلك في الأعراف اللاحقة، كلفظ الطعام في حديث زكاة الفطر صاعا من طعام، وإلى ذلك أشار الراوي بقوله وكان طعامنا يومئذ الشعير، فلا يمنع الحديث إخراج زكاة الفطر من حنطة. والعرف مفسر أيضا في ألفاظ الوصية والوقف واليمين وغيرها، فمن أوصى لأولاد فلان فللبنين دون البنات، ومن وقف دابة فهي حمار، ومن حلف ألا يأكل لحما فأكل سمكا لم يحنف، لأن السمك في العرف لا يسمى لحم. يبقى إذن بنرجع في العرف في تفسير الألفاظ، ولكن هنا أمر في غاية الأهمية. هل نرجع العرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنه يظل الأمر قابل أنه يعاد تفسيره إذا اختلف العرف؟ نقول أن يعني ما كان من أمور شرعية علق الشرع عليها أحكاما ولم يبين لها حدودا، لم يضع لها حد، فالحد هو العرفي بأعرف كل زمان. يعني إذا كان الشرع علق رخص على السفر وجعل من شروط بعض العقود الرضا، فالرضا هو أي شيء يدل على الرضا، والسفر هو ما كان في عرف الناس سفر، لأن السفر ليس له تعريف محدد. وإذن يرجع في تفسير هذه الألفاظ إلى العرف. يبقى احنا كحكم شرعي حينما نرتب الرخص على السفر، طبعا في خلاف في السفر هل حده الشرع ام لا. اذا كان الشرع قد حد فلا خلاف في انه المعتبر هو الحد الشرعي، ولكن الالفاظ التي علق الشرع عليها احكاما ثم لم يحد هذه الالفاظ بحد، لم يقل لنا ان السفر هو مكان مسافة كذا ومكان مدة كذا، بدون الدخول في تفاصيل الخلاف الفقهي في هذه المسألة، انه اذا اعتبرنا افترضنا جدلا ان ما لم يرد في الشرع تحديد للسفر بالمدة ولا بالزمان فيكون هنا الصواب هو الإحالة على العرف، والإحالة على عرف أهل كل زمان. وإذا كان الشرع اشترط الرضا فالمقصود طالما أن الرضا وجد ما يدل عرفا على الرضا فحصل مقصود الشارع، أن الشرع علق جواز العقد أو لزوم انعقاده على الرضا، وقد حصل لدينا علامة هي في هذا الزمان أو في هذا الموقف تعتبر رضا. إذن نقول الرضا لا نشترط له كيفية معينة، وإنما نقول ما كل ما يدل على الرضا. ولكن إذا كان الشرع أتى بأحكام يعني كالمثال الذي ذكره من إخراج زكاة الفطر من الطعام، وفهم منه أو في الواقع أيضا هذه القضية يعني قصرها هي الأخرى قابلة لأنها يعاد تفسيرها في كل عرف أو في كل عاد، ولكن مع استبقاء الصفة الجامعة لأنواع الأطعمة، لأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك أطعمة كثيرة، ولكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام يعني حمل على أنواع معينة، لما فعلنا ما يسمى بالصبر والتقسيم أو بالاستقصاء فوجدنا أن كلها تشترك في علة الطعم والادخار. فنقول ان اي شيء جرى العرف انه مطعوم مدخر جاز ان يخرج في زكاة الفطر، يبقى بالتالي ادخلنا في زماننا الفاصوليا واللوبيا وغيرها مما لم يرد في الحديث او لم يكن معروف في جزيرة العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم او لم يكن شائعا، وبالتالي نقول الالفاظ التي ذكرها الشرع ولم يحد لها حد معين فنبقي على هذا الحد قابل لإعادة التفسير وفق الأعراف بشرط عدم الإخلال بالثابت الشرعي. يعني لفظ الطعام هنا أضفنا إليه جزئية أن يكون مدخرا، أن يكون طعاما مدخرا بما ورد في الأحاديث الأخرى أنه لم يذكر، حتى عندما ذكرت الأصناف التفصيلية لم يذكر فيها إلا ما يشترك في هذه العلة. فإذا اتخذ الناس أنواع أخرى من الأطعمة المدخرة دخلت في كل الأحكام المتعلقة بالطعام المدخر، سواء جواز إخراجه في زكاة الفطر أو وجوب إخراج زكاة الزروع والثمار فيه. أضاف كثير من الفقهاء إلى التمر والزبيب التين بعد ما صار التين يتخذ مجففا، لأن العبرة هو الطعم والادخار عند من قال بهذه العلة. لكن ها هنا مسألة، إن أحيانا يكون إعمال العرف في تفسير لفظ ما، إعمال العرف الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يتعارض مع إعمال العرف الذي استجد، فيقدم العرف الذي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني الذي المثال الواضح على ذلك مثال اشتراط التساوي في الربويات، لابد ان يحصل تساوي مثلا بمثل في الربويات كما تقدم في البيوت. معلوم ان انه نتيجة الشرع اغفل او اسقط فروق الجودة عند التعامل في صنف ربوي بمثل، تمر جيد بتمر رضيء مثلا بمثل يدا بيد، حتى لا يكون هذا ذريعة للربا، الربا النسيئة، هذا يسمى ربا الفضل، وحتى لا يكون هذا في نوع من احتكار الطعام، تفاصيل ربما أخذناها في دروس الفقه. عندما نتكلم عن تمر جيد بتمر رضيء، الشرع منع من اعتبار فرق الجودة. من يريد أن يعتبر فرق الجودة لابد أن يوسط النقود، يبيع التمر الجيد ويقبض الدراهم ثم يشتري بها، يعني هذا مع تمر جيد هذا مع تمر رضيء، لو تبادل يكون مثلا بمثل يدا بيد، صاع بصاع. لو انه يريد ان يصنع يضع فرق الجودة، لا يوجد الا انه يبيع له التمر الجيد بالنقود ثم يقبضها ثم يشتري منه التمر الرضيء، يبيع له تمر جيد بدينار، صاع بدينار مثلا، او يعني الصاع بدرهم، ثم يشتري منه صاعين رضيء بنفس الدرهم، ولكن يكون بيعتين مستقلتين، كان في البيعة الأولى تمر ونقود والبيعة الثانية تمر ونقود. فإذا جاء التبادل الذي يشترط فيه التماثل بين نوعين التمر، لو اشترطت التماثل كيلا يختلف الوزن، ولو اشترطت التماثل وزنا يختلف الكيل، لأن متى يكون الشيئين متماثلين كيلا ووزنا؟ لما يكون متفقين الصفات. لو نتكلم على تمر، لما تجيب نفس التمر بنفس درجة الجفاف بنفس النوع وتعمل كيل عيار ثم تزنه، ومن نفس التمر من نفس النوع بالضبط تكيل مرة تانية وتوزن، المفروض هيطلعوا متفقين. لكن انك تجيب كيلو تمر من نوع خفيف جاف وكيلو تمر من نوع آخر وتيجي تكيل، ما يطلعوش نفس الكيل، أو تكيل بنفس العيار وتزن ما يطلعوش نفس الوزن. فاشتراط مثلا بمثل، كيلا أم وزنا، الراجح أن يعتبر العرف في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم يباع أو يتعامل فيه كيلا نشترط فيه التماثل كيلا، وما كان يتعامل فيه وزنا نشترط التماثل وزنا، وما لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيه عرف فنرجع إلى عرف زماننا. لكن هذه مسألة نادرة، والأصل إن احنا بنرجع إلى العرف في تفسير الألفاظ أو في وضع حدود للألفاظ. وقع الرضا معروف، ولكن حده وعلاماته وكيف يعبر عن الرضا بنرجع بيكون هذا بأي شيء عرفي يدل عليه. هذه هي الباب الأول الذي نستعمل فيه العرف. الباب الثاني في العقود، تفسير الألفاظ في العقود. يعني هو النقطة الأولى ذكر فيها تفسير الألفاظ، سواء في استنباط الأحكام، في تحديد ماهية أو حد بعض الأمور التي عول الشرع عليها أحكاما أو رتب عليها أحكاما ولم يحدها بحد، كلفظ الرضا لم يضع له حد، فنقول أي شيء في العرف يدل على الرضا. ولفظ السفر رتب عليه أحكام ولم يحد عليه حد، فنقول ما يسمى في العرف سفر. أيضا في العقود، في العقود يعتبر العرف الذي نشأ العقد فيه. فإذا كان إنسان بوقف، الوقف قد يكون لعامة المسلمين أو لطائفة خاصة، أقول وقف على أولاد فلان يبقى للبنين دون البنات، يقول يحلف أنه لن يأكل لحما ثم يأكل سمكا، السمك في اللغة لحم، يستخرجون منه لحما طرية، ولكن في العرف لا ينطبق عليه. بينما عرف الناس في زماننا في بلادنا أن لحم البقر والغنم وكل هذا يسمى لحم، لكن السمك لا يدخل فيه. يبقى إذن إذا قال لحم دخل فيه سواء أكل لحم بقر، لحم غنم، لحم إبل، ولكن لا يدخل فيه السبب. الأمر الثاني يبقى الباب الـ الـ الـ الوظيفة الأولى من وظائف العرف تفسير الألفاظ، وهي على نوعين: تفسير الألفاظ الشرعية التي لم يحد لها الشرع حدا فنعتبر العرف في وضع الحدود لهذه الألفاظ، والأمر الثاني تفسير ألفاظ العقود. هذه الوظيفة الأولى من وظائف العرف. الوظيفة الثانية أن يضاف شروط ضمنية إلى العقود. لا نفسر لفظ العقد كما ذكرنا يعني قبل قليل في مسألة الإيه؟ العامل الذي يستأجر في حقل، نضيف إلى الشرط. كان العقد وقع قال إيه؟ أنه يعمل عنده اليوم نظير 10 جنيهات وانتهى العقد على كده، سواء مكتوب أو شفاهة هو عقد شفاهي. تأتي غدا تعمل عندي في الحقل نعم بكم؟ 10 جنيهات. جاء وقت الغذاء فلم يحضر له طعام، نقول لا، والعقد يتضمن الطعام للعرف. يبقى إذن العرف يستعمل في إضافة بنود، في إضافة أشياء للعقود إذا جرى العرف. إن كلمة إجارة في حقل في المثال الذي معنا تساوي إن المستأجر أو لا بد أن يطعم الأجير، يبقى هذه صار شرط ضمني داخل كلمة الإجارة. فيستعمل العرف في إضافة أو اعتبار أمور مسكوت عنها أنها في حكم المنطوق بها، لأن الأصل إن المسكوت عنه كأنه معدوم إلا أن يدل العرف على خلاف ذلك. فإذا الوظيفة الثانية من وظائف العرف، الوظيفة الأولى تفسير العقود وهي على نوعين: تفسير الوظيفة الأولى تفسير الألفاظ وهي على نوعين: وضع الحدود للألفاظ الشرعية التي رتب الشرع عليها أحكاما ولم يضع لها حدا، والثاني تفسير ألفاظ العقود وفق العرف الذي نشأ فيه العقد. الوظيفة الثانية اعتبار شروط ضمنية داخل العقود إذا كان هذا الأمر يقتضيه. إذا كان كلمة بيع تكييف تساوي بيع وتركيبه، يبقى إن لم حتى ولو لم ينص على التركيب وحصلت خصومة يلزم البائع بالتركيب. قالوا لأن عرف الناس هو على هذه الإيه؟ على هذه الصفة. هذه الوظيفة الثانية من وظائف العرف: المعروف عرفا كالمشروط شرطا في العقود. طبعا عند النزاع، لأن بعض الخصوم يجور عند التقاضي أو التحاكم فيفرض من نفسه خصما وحكما، ويأتي يقول يفترض أمور معينة ويريد أن يلزم الحكم بأن يرفعها إلى هذه الدرجة. الأمر تقديري، يعني هو يمكن أن يدلي بحجته، يقول مثلا أنا لم أشترط على البائع أن يحمل لي الثلاجة إلى البيت، اشتريت منه ثلاجة ولم أشترط ذلك لأن هذا من العرف. فمن حق القاضي أن يقدر حينئذ أو الحكم. أنا أقول لها هذا لم يرقى إلى درجة العرف الذي نعتبره كأنه جزء من العقد. ربما بائع اثنين ثلاثة، بعض البائعين بيفعل هذا الأمر كنوع من الترغيب لكن لم تصل إلى أنها ترقى إلى العرف. يقول فلان البائع اشتريت منه ثلاجة قبله أو اشتريت منه جهاز آخر فحمله إلى البيت. يقول كن الأمر حصل مرة أو اثنين أو يحصل أحيانا وأحيانا يحصل وأحيانا لا يحصل، لا يرقى لدرجة أن يعتبر أنه في حكم المنطوق به. فإذا هذا الأمر يقدره القاضي أو الحكم. وإذا ادعى الخصم أحد الخصمين، يعني أنا نقول أننا من أهم القضايا التي نبينها لزوم التحكم إلى الشرع، ولا نقول للناس انتظروا حتى تطبق الشريعة، لا، نقول من الآن في خصومة بينك وبين أحد ادعوه إلى التحاكم إلى من يقضي بينكما بكتاب الله. فلابد أن نجيد والذي يدرس الفقه ويدرس أصول الفقه يعني ينبغي أن ينمي الملكة حتى يكون يوم من الأيام يفصل بين الناس في الخصومات حتى الخصومات اليسيرة. فإذا كان إنسان يخصم في يفصل في خصومة ثم ادعى أحد الطرفين ادعاء كهذا، لا حرج إن كان غير ملم بالواقع، ممكن إنسان يكون عايش ولا خبرة له، له مثلا يعني لم يتزوج بعد ولم يشتري أجهزة كهذه، أو تزوج منذ سنوات والأوقات اللي كان يشتري فيها الأجهزة دي وارد يكون الأعراف اتغيرت، يحيل الأمر على خبير بالعرف يقول هاتوا لنا شهادة تجار، اثنين تجار ثقات، ان من العرف ان الامر العرف الشائع المنتشر ان هذا الجهاز يحمل الى البيت ام لا، لا بأس. وبالتالي الذي يقضي في المسألة لا يلزم ان يكون يعني لديه المام بكل الجوانب، لكن يكون يعرف ما هي الجوانب التي يحتاج اليها، يمكن ان يستعين بغيره فيها. فاذا عندنا قاعدة شرعية تسمى المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وهذه معناها أن نجعل العقد متضمن لشروط. إذا كانت كلمة بعت أو أجرت أو نحو ذلك في بعض الظروف صار جواها شرط كامل، بعت جهاز تكييف تساوي مع تركيبي، بعت لك الجهاز الفلاني في بعض البلاد تساوي وأن أحمله لك داخل البيت طالما أن البيت في النطاق الجغرافي للمدينة التي أبيعك فيها الجهاز إلى غير ذلك. يقول فإن باع شيئا وقد جرت العادة في ذلك النوع من السلع أن البائع يوصل إلى منزل المشتري، لازم البائع ذلك كما لو نص عليه في العقد. وإن تزوج امرأة وقد جرت العادة أن يقدم لها هدية عند العقد أو عند الزفاف لازمه ذلك ولو لم تشترطه عليه، حتى لو رفض تقديم مثل هذه الهدية حاكم القاضي عليه بها. ومنه تضمين الصناع، تضمين الصانع الأجير المشترك كالخياط أو النجار، الأجير المشترك الذي عنده مكان يعمل أجير عند أناس كثيرين، يعني هو هناك أجير يأتي عندك في البيت في العمل، صاحب مصنع عنده أجراء، كل العمال كل بكافة طوائفهم وتخصصاتهم أجراء، إنه يأتي اليوم العمل ويأخذ أجر. الأجير المشترك عنده مكانه، هو خياط، فتأتي أنت بهذا الثوب يقول أخي هذا القماش تخيطه ويأخذ منك نظير أجرة كذا، والثالث والرابع، فيكون في النهاية أنت لا تستطيع أن تراقبه ولا أن تتثبت. الذي يعمل خياط في مصنع ملابس يسهل جدا معرفة أنه لو فسد منه شيء هل كان بتقصير أم لا، يعني فسد منه شيء وهو يعمل فادعى أن القماش غير مناسب وغير مناسب لنوع المكنة أو أي شيء، أو إن ففي الحالة دي لا يضمن إلا إذا قصر، هو نفس الخياط ولكن هو موجود عند صاحب العمل، وتحقيق التحقيق في قضية التقصير من عدمه ممكن. أما هذا الخياط الذي عنده محل والناس تأتيه أنت لا تراقب ولا تراه، تضيع يضيع منه القماش أو يقصه خطأ أو كذا أو كذا، ثم يدعي أنه لم يقصر، المحل سرق، المحل سرق، هل كان وضع عليه الأقفال المناسبة، هل أم أنه تقصر وضع قفل غير مناسب، لم يضع القفل، ترك المحل بلا حراسة. فبعض العلماء يقولون أن الأجير المشترك الذي تذهب أنت لتضع شيء حاجياتك عنده ليصلحها أو يجري فيها عمل، إنه لا يقبل يضمن على كل حال، يعني المحل سرق لا محقق على قول هؤلاء في كيفية السرقة، وهل وضع الأقفال المناسبة أو أم كذا. سرق يلزم أن يعوض كل أصحاب الأقمشة التي كانت عنده. وهذا يعني عرف جربي الناس، وفي الواقع إدراجه في باب العرف خطأ. ليه؟ لأن هذا عرف مخالف للشرع. فهذه المسألة مرت بنا في باب الاستحسان، فلن نقول بها، لن نقول بها لأنها اشتهرت، بل للاستحسان وهو العدول بالمسألة عن حكم نظائرها لعلة يراها المجتهد. ولكن هنا يتداخل أيضا الاستحسان مع العرف من جهة إيه؟ كون أن الصناع وعامة الناس في بلد ما تراضوا على أن الصانع يضمن، فلعل هذا من كثرة ما عانوه من أن الصانع لا يضمن. فكأنه وجود العرف باستثناء مسألة ما من حكم نظائرها تجعل المجتهد ينظر إلى المسألة بعين الاعتبار، هل هي مما ينطبق عليها الاستحسان فيستثني هذه المسألة استحسانا أم لا. فإذا هي في الواقع المسألة دي بابها في الاستحسان، وليس وهي غير مجمع عليها، وبعض العلماء يقول بها والبعض لا يقول. وإذا قلنا بها يبقى يكون بابها الرئيسي هو الاستحسان، وورودها هنا في العرف كأن شيوع العرف بمخالفة في باب ما قد تكون تحتاج من المجتهد أن ينظر لماذا عدل الناس في هذه المسألة وتراضوا على أن الصنع يضمن. هل هذا يرقى إلى درجة أن يستثني هذه المسألة عن حكم نظائرها وإنها شبيهة بالمسألة التي قيل فيها بالاستحسان؟ في الواقع الراجح لا، يعني ابتداء المثال إيراد المثال هذا المثال هنا غير دقيق، وهو إلى الاستحسان أقرب، بل هو الاستحسان بعينه. وفي باب الاستحسان عندما ننظر في هذه المسألة نجد أن لعل الأقرب هو بقاء الحكم الشرعي على ما هو عليه، غاية ما هنالك أن احنا يحتاج الأمر إلى مزيد تثبت في ادعاء عدم التقصير، ننظر فيه ادعاء التقصير من عدم. ومن ذلك أيضا ما لو استأجرت عاملا لمدة شهر، يعني يقول له أنت تعمل عندي براتب شهري، فإن يوم الجمعة لا يدخل سواء نصوا عليه أو لم ينص، يعني حتى وإن لم ينصوا عليه. أما لو نصوا على أن يعمل يوم الجمعة خلاص، نصوا على أنه لا يعمل يوم الجمعة أيضا النص واضح، سكتوا فعرف الناس أن يوم الجمعة عطلة في كل الأعمال، فإذا لم ينص عليه فالظاهر أنه عطلة ولا يلزمه العمل فيه إلا بشرط صريح أو بعقد مستقل لجران العرف بذلك، فقد تعرفوا على أنه يوم راح. وكذلك لا يلزمه العمل في الليل، ويستحق أن يستريح أيضا في النهار إن جرى العرف بذلك في ساعة معينة. بعض الأعمال لابد من ساعة الغداء، لابد الأعمال المكتبية أو نحو ذلك يحتاج الأمر إلى اتفاق، لكن أعمال البناء وغيرها حتى وإن لم يتفق الطرفين فمعروف في عرف هذه المهن أنه لابد له من ساعة غداء. ولو ركبت سيارة أجرة أو صلتك إلى مكان معين دون أن تتشارط على أجرة معينة وقد جرت العادة بأجرة معلومة القدر لازمك بقدر الأجرة المعتادة كما لو كانت منصوصا عليها في العقد، ولا يلزمك أكثر منها لو طلبه السائق. يقول ذهب بعض الفقهاء، ده هذا كاستعمال ثالث يعني غير تفسير الألفاظ وقاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا، ذهب بعض الفقهاء إلى أن بعض الأحكام الوريدة في السنة كانت مبنية على عرف دارج ثم تغير العرف فيها، فذهبوا إلى أن ذلك يتغير كما نقل عن أبي يوسف أنه يعتبر التساوي في بيع القمح بالقمح والشعير بالشعير ونحوها بالوزن، إذا جرى عرف الناس على بيعهما بالوزن ولو اختلف الكيل. قال: وأما الحديث القمح بالقمح والشعير بالشعير كيلا بكيل، بهذا نص على أنها كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مكيلة. قال: فهو وارد على العرف الذي كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم من بيعهما بالكيل، فإذا اختلف العرف تغير الحكم تابعا له. وذهب جمهور العلماء أنه لا يعتبر التساوي في الصنفين ونحوهما وزنا، بل المعتبر الكيل تقديما للنص على العرف، وأما ما لم يرد فيه نص فيعتبر بحسب العرف. يقول: شروط الإلزام بالعرف: يشترط لوجوب العرف أن لا يصادم نصا شرعيا، فلو تعارفت بعض طبقات المجتمع أن تقدم الخمور في حفل الزواج لم يلزم ذلك الزوج ولم يجز له أن يفعله، ولو تعارفوا على تبرج المرأة وتكشفها أمام الناس لم يلزم الزوج فعله ولو طلبه الزوج، ولا عبرة بعرف مخالف للشرع. الثاني: أن يكون العرف مضطردا أو غالبا، فإن اختلفت العادة في أمر ما وكان الذي يفعلونه أقل أو مساوي الذين يفعلونه أقل أو مساوي لمن لا يفعلونه لم يلزم. الثالث: أن يكون مقارنا للواقع، فإن كان قبلها ثم زال لم يلزم، يعني إنسان يحاكم خصمه إلى عرف قديم تغير، نقول لا، العرف وقت العقد، أو يكون عقد عقد ثم طرأ عرف ثم حدث نزاع فيحاكمه إلى العرف الحالي، نقول عرف العقد، عرف العقد. يبقى إذن العرف الذي كان موجود، لأن العرف احنا بنعتبره شرط ضمني تعرف الناس عليه فكان معلوم للطرفين، ولو أراد أحدهما أن يخرج منه لخرج ونص على ذلك صراحة. يبقى إذن العبرة هنا بالإيه؟ بالعرف وقت العقد. أيضا تفسير الألفاظ: العبرة بالعرف وقت العقد، لأن اللفظ كان معبر عن معنى، وفي ذلك الوقت وقت ما قالوا ذلك العقد كان هذا اللفظ يدل على هذا المعنى، ولا عبرة بمعنى كان مستعمل ثم هجر ولا بمعنى حصل بعد العقد. الرابع: ألا يعارضه تصريح بخلافه، لأن النص مقدم على السكوت، فكل ما قلنا فيه المعروف عرفا كالمشروط شرطا إن اتفق العاقدان على خلافه يعمل بالاتفاق ولا يعمل بالعرف، وإنما يعمل بالعرف فيما سكت عنه العاقدان. الخامس: أن يكون العرف عاما، أي عند جميع المسلمين لتضمنه الإجماع، وأما العرف الخاص فقد اختلف في الأخذ به، فعند الحنفية لا يؤخذ به، وقيل بلى وهو الراجح، كعرف مصر مثلا يكون معتبرا في حق أهل مصر. لا عبرة بالعرف الخاص جدا لصاحبه، لكن العرف الذي اكتسب صفة العموم ولو في بقعة محدودة وجرت عقود داخل هذه البقعة كان لهذا العرف مجال في تفسيرها، ولكن أن يشترط أن يكون عرف عام في جميع المسلمين ففيه إسقاط للعرف أصلا، في إسقاط العرف. يعني بذلك نكون قد انتهينا من الكلام على العرف. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.